وإذا ما وصلت ربع حبيبي ضمني خدت الرب من أريج سلامي وإذا ما وصلت ربع حبيبي ضمي خدت الرب من أريج سلامي بلغ المصطفى بلغ المصطفى بلغ المصطفى هو يا مكئيب أقعدته الذلات وسط ضرامي قبل الأرض مرغ الخد وانثر درر الدمع عند باب السلام وتذلل وتذلل واشرح له بعض وجدي بعض وجدي وتذلل واشرح له بعض وجدي وتوسل وتوسل أمامي كعبة محلاها محلى ذكراها الكعبة محلاها محلى ذكراها بإخلاص النوايا جينا وزرناها وضيوف ملايين للخير محبين وضيوف للخير محبين أمراء ومساكين دابوا بهواها الكعبة محلاها محلى ذكراها الكعبة محلاها محلاها محبين أمراء ومساكين دابوا بهواها الله الشمس بتظهر حلو منورة والستاير لون العنبر هيب مسورة. الشمس بتظهر حلوة منورة والستاير لون العنبر هيب مسورة. الشمس بتظهر حلوة منورة والستاير لون العنبر هيب مسورة. مثل الشمس بتظهر حلوة منورة والستاير لون العنبر هيب مسورة. شوفتها وتهنى ارتاح القلب معنا بشوفتها وتهنى. مشتاقة والكل ارتوى من شرق ومن غرب تلاقى حجاجك سوا. لب وقلوب مشتاقة والكل ارتوى وشموكي من اللهفة وضموكي. يا كعبة وشموكي من اللهفة وضموكي. يا كعبة وشموكي من اللهفة وضموكي.